بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخذنا الدرس الماضي في ذكر صفته في مشيه للعلماء. نعم. قال باب صفة مجالسته للعلماء. أخذنا هذا صح؟ ها؟ صفة إذا عرف بالعلم. قال صفته إذا عرف بالعلم. قال فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم، واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم، وفي بعض النسخ تثبت له في قلوبهم، وأحب قربه، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك، وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب. الآن ذكر المؤلف صفته إذا عرف بالعلم، أي يسر الله له العلم النافع والعمل الصالح. ما هو الواجب عليه أن يعمله إذا قد عرف بالعلم وقد يشار إليه بالبنان أن هذا عنده علم؟ ما هو الواجب؟ قال المؤلف إذا نشر الله عز وجل ذكره بين المؤمنين ما الواجب عليه؟ أن يلزم نفسه التواضع. أول شيء يتواضع، يجب عليك يا طالب العلم أن تتواضع. قال الإمام الشعبي رحمة الله عليه: العلم ثلاثة أشباط. الشبر الأول كبر، والشبر الثاني تواضع، والشبر الثالث لا شيء. أول ما يطلب الإنسان العلم شبر أول، ترى يترفع، ترى الكبر يدخل في قلبه، لأن في بداية الطلب الشيطان ينفخ ويبين له أنه ما أحد أفضل منه، هو الأفضل. فهذه بداية الطلب. لماذا؟ لأنه ما عرف العلم. فبداية الطلب ترى كثير من الناس من ينحرف، وسبب في ذلك نفخ الشيطان له. ثم بعد ذلك إذا بدأ يتعلم وعرف العلم الشرعي جاءه التواضع، عرف حقيقة العلم وما هو الواجب عليه وما حق الله عليه وكيف يتعامل مع الناس، فبدأ يتواضع. فبعدها إذا توغل ودخل في البحر الخضم وعرف حقيقة العلم يرى نفسه لا شيء، يرى نفسه ما طلب العلم، يرى نفسه ولا شيء قدمه تجاه طلب العلم. فانتبه أيها الطالب المبتدئ، بداية طلبك للعلم إذا دخل فيك الغرور والكبر وتمكن في قلبك فبعدها نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية من دعوتك ومن علمك ومن معاملتك للناس. ولذا نرى كثيرا من الأغمار ممن لم يحسن أن يتعلم وينفقه غيره، ترى يترفع على الناس، وترى يترفع أيضا على قبول الحق، ما يقبل الحق، وترى يكذب حتى ينصر ماذا؟ حتى ينصر نفسه، وهذه خصلة ذميمة في طلاب العلم. قال ألزم نفسه التواضع لمن؟ للعالم وغير العالم، حتى لو كان عامي. وكفى بذلك أمثلة من؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يحتقر أحد على أحد. أوحى الله عز وجل أن المرأة المسلم يتواضع لأخيه المسلم ولا يحتقر أحدهم على أحد. الاحتقار باب شر. والنبي صلى الله عليه وسلم تأتيه المرأة العجوز فتقول: يا رسول الله أريد أن أسألك. قال: انظري أي سكة المدينة تريدين أسلك معك لسلكت. انظري إلى أي سكة المدينة تريدين أسلك معك لسلكت. هذا من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فتأتي المرأة فتأخذ بيده ويهتدي بها. القلوة العامة ليس في مكان لا يرى. قال: فينفرد عنا فيسكت وينصت إليها وكأن يعني ماذا تحتاج إلى شيء وهو لا يردها أبدا. من هذا؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يكون في خدمة أهله كما قالت عائشة: حتى إذا حان وقت الأذان قام وترك وذهب يصلي. يقول في خدمة أهله. كان يصبح ثوبه ويرقعه ويخيطه، وكان يصبح نعله، وكان يقوم في شأن البيت. من هذا؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام متواضع. ما هو أمام الناس بين الناس، وإذا دخل البيت صار كالوحش الكاسر أو معامله مع الناس وغير ذلك. لا، بل يجب عليه أن يكون أن تكون معاملته في بيته وفي الناس أيضا. تواضعتكم كالنجم لا على ناظره على صفحات الماء وهو رفيعه، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. تواضع مثل النجم الذي تراه في صفحات الماء وهو فوق في السماء، ولا تكن مثل الدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. من أين؟ من أسفل يصعد يصعد إلى الأعلى وهو من أسفل. قال بعض العلماء: إذا دعتك نفسك للكبر اعلم من أي أصل خلقت؟ من ماء مهين. خرج من أين؟ من مخرج البول. انتبه، لا ترفع رأسك على الناس، لا ترد الحق، لا تحتقر الناس، هذا هو الكبر. قال: فلينظر إلى أين أو من أين خلق؟ من شهوة أبيه. من أين خرجت؟ من مخرج البول. تواضعتكم كالنجم لا أحد ناظره. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. أعطانا برباح كما ذكر الحافظ المزي في ترجمته، وأيضا الذهبي في السير، أنه كان يأتيه الآتي فيحدثه بالحديث، فيحدثه بالحديث ويستمع إليه، ويستمع إليه النظر حتى إذا انتهى منه وظن الناس يعني الذي حواليه أنه أول مرة يسمع منه، قال: والله إني قد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد. لكن من التواضع يستمع، من التواضع يستمع لمن؟ ما يقول له اترك اترك قد عرفتها قد فعلته. أو يأتي له واحد له بفائدة يقول: قد مرت علي هذه، قد كذا. لا، استمع لي وكأنه أول مرة يسمع. قال: قد سمعت الحديث قبل أن يولد. قد سمعت الحديث قبل أن يولد. انظر إلى نماذج من التواضع، وكثير من هذه النماذج التي ذكرها أهل العلم. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال أرفع الناس قدرا، أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكبر الناس فضلا من لا يرى الناس فضله. انظر، أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، أكبر ما يرى أنه فعل وقدم، هذا أرفع الناس. وأكبر الناس فضلا من لا يرى الناس فضله، أي إذا كان عنده تفضل ورأى الناس ما رأوا فضله فهذا من أفضل الناس. لا يريد بذلك أن يشتهر بفضله، لا يريد بذلك أن يشتهر بقدره، لا يريد بذلك أن يشتهر بعمله، يخفي نفسه. هذا هو التواضع، هذا هو التواضع. نعم، فهذا هو الواجب علينا، الواجب علينا أننا لا نتتبع الرفعة بسبب أننا فعلنا وفعلنا وفعلنا. ما نقول أحد أنا قائم بدعوة، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا من الأشرطة، أنا أدفع عن السنة وأهلها، وأنا وأنا وأنا. من رأيته يمدح نفسه اعلم أنه كذاب. ما أحد يمدح نفسه. ما هو الواجب عليك؟ أن تقول نسأل الله أن يتقبل منا. وإذا بشرت فيعادل بشر المؤمن. أما يقول وأنا وأنا قائم بكذا وأنا أفعل كذا وأنا وأنا، هذا يقدح في تواضعه، هذا ما عرف الخشية، ما عرف الخوف من الله. الله أعلم أن قبل عملك هذا أم لا، حتى تقول وأنا وأنا وأنا، ما أنت حتى تقول أنا وأنا وأنا. لا يكون أحد على الله فضلا، لا يمس للناس أو يكون سخيا يدفع الأموال أو يقدم شيئا للدعوة، لا، بل يسأل من الله عز وجل القبول، يسأل من الله عز وجل أن يقبل منه العمل وأن يجعله خالصا، ويخاف على نفسه من عدم القبول. هذا هو الواجب. أما أنا وأنا وأنا، احذر من الذي يمدح نفسه، كما قال بعض العلماء، قال الذي يمدح نفسه كذاب، كذاب من يمدح نفسه. وأنا وأنا، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من هذه الصفات. قال فأما تواضعه لمن هو مثله، بدأ المؤلف الآن يبين له كيف سيتعامل مع الناس. قال أما تواضعه لمن هو مثله في العلم، أي عنده علم مثله، أي قرين له، قال فإنها محبة، يكون يحبه، يكون يحبه ويتواضع له ويتكلم معه بصفة المحب له، لا كصفة العدو الذي يريد أن يبطش به أو الذي يريد أن يحط من قدره. لا، ده الواجب عليه أن يحبه، ويفرح أن يكون هناك من كان مثله. طيب، قال فإنها محبة مثله في قلوبهم وأحبوا قربه، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم، أي أنه إذا غاب هذا تحن الناس إلى قلوب إليه، القلوب تحن إليه، الناس يحبون أن يجالسوه. أما إذا كان غير ذلك المعاملة فيكون شر المعاملة الذي يعامل فيه أنهم يكرهوه ويبغضوا رؤيته. قال وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه، يتواضع لأهل العلم، واجب عليه أن يتواضع للعلماء وطلاب العلم، واجب عليه. إذا إذ أراه الله، إذ أراه العلم ذلك، لأن هذا دليل على ماذا؟ على أن العلم أراه ذلك، العلم أراه ذلك أن يتواضع للعلماء لأنهم علموه. هم من يعلمون؟ من الذي علمه؟ علماؤك. فالواجب عليك أن تتواضع له، بل واجب أوجب عليك من غيره أنك تتواضع، لأنهم هم الذي أراهم العلم، كان جاهل لا يعلم. فليحمد الله عز وجل أن هناك من علمه، فإذا علمه يجب عليه أن يتواضع. قال وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، أي إذا كان دونه في هذا أي لا يضيع شرفه بالتواضع. يعني إذا تواضع لمن هو دونه ليس معنى ذلك أنه ضيع العلم، لا، ولكن يتواضع إلى من كان أهلا للتواضع. أما إذا كان رجل سوء أو رجل أحمق أو ما شابه ذلك مثال تواضعه هذا يتنزل مع هذا الأحمق والسفيه حتى يهينه في بعض الأماكن أو في بعض الطرق أو يفعل له أفعال تخالف مروءته أو ما شابه ذلك. لا، بل الواجب عليه أن يتواضع مع ماذا؟ مع احترام شرف العلم. أي تواضع لكن لا تدنس العلم، تواضع ولا تدنس العلم لمن لا يحسن أن يتعامل معه. لما هناك أخوات ناس حمقى، إن أحسنت إليه وتواضعت يفتح الباب على مصراعيه، قد يهينك أمام الناس وفي الطرقات وفي بعض الأماكن. إن تواضعت إليه وبعضهم محترم، إن تواضعت إليه احترمك وقدرك وعرف قيمتك، فالأول تجنبه والثاني تتعامل معه. فالمؤلف قال حافظ على شرف العلم، يعني إذا تواضعت إلى من هو دون فالواجب عليك أن يكون شرف العلم لازم لك. ما لك يا فلان قال ما ترغبهم يهينون، هذا يجر عمامته، هذا يفعل يجر لحيته، هذا يجر ثوبه، ما لك يا فلان قال أنا أرغبهم، أنا أرغبهم يكثر من النزاع، قال أنا أرغبهم يكثر من الخرجات يكثر من الأطعمة، قال أنا أرغبهم والجماعة يريدون هذه الخرجات والولجات، وإذا ما رأوا منه شيئا من هذا قالوا هذا متكبر. لا، إذا هؤلاء حمقى ما عرفوا ما معنى التواضع، فإذا يجب عليك أن تضرب عن هذا الصنف. بل الذي يتواضع إليه يكون يعرف قدره، ليس معنى المسألة أكلني طعمني امزح معي افعل كذا أنت المتواضع، هذا ليس بصحيح، هذا تدنيس للعلم. وأيضا دخوله للسلاطين والمدراء، قال بعض العلماء يخاطب ابن المبارك، كان يخاطب رجل مشروع عنه بالعلم أكثر من دخوله على السلطان، فغضب عبد الله بن المبارك فقال يا بازي العلم، أي يا من كنت تطلب العلم تصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا وزينتها بحيلة تذهب بالدين، أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين روايتك في تركها في أين روايتك في سردها في سرد قرع أبواب السلاطين، إن كنت أكرهك ذا باطلا ذل حمار العلم بالطين. يعني يا أيها الرجل الذي كنت بالأمس تحدث الناس عدم الدخول على السلطان والأمراء والتجار، الآن أصبحت تطرق أبوابهم ما يدعوك، احتلت للدنيا وزينتها بماذا؟ بحيلة تذهب بالدين. فذكره بعد ذلك قال أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين روايتك في سردها في سرد قرع أبواب السلاطين، إن قلت أكرهك أنا مكره ذا باطلا، كلامك باطل لأنك كنت تقول بالأمس الذي يقول أنا مكره كلامه هو يعتبر كلامه باطل. فقال زل حمار العلم في الطين. فلما أرسل إليه بكى بكى وترك أبواب السلاطين. نعم، يقول إن هذا من التواضع، لا ليس هذا من التواضع، ليس هذا من التواضع. قال وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه، فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، صائما للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا ولا يستقضي به الحوائج. ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب قضاء القرآن ومعالمه وآدابه قال وجلست إلى معمر بن سليمان النخعي بالرفقة وكان من خيرة من رأيت، وكانت له حاجة إلى بعض الملوك، يعني يحتاج إلى شيء. فقيل له: لو أتيتهم فكلمتهم. انظر، هل أتيتهم فكلمتهم؟ أنت طالب علم، أنت شيخ، أنت يقتدى بك. انظر ماذا قال. فقال: قد أردت إتيانهم. أراد أن يأتي السلطان بعض الملوك، ثم ذكرت العلم والقرآن، ذكر العلم الذي معه وذكر القرآن الحفظ الذي معه، فأكرمتهما عن ذلك، أكرمتهما لذهابي إلى السلاطين والأمراء. أو كلام هذا معنى، أو كلام هذا معنى. من منا يفعل هذا؟ يستقبل حوائج، يستقبل حوائج بطلب العلم، يدخل في بعض البقالات: أنا طالب علم، تعاون معنا، لا تدفع لي، أتعاون مع فلان، هذا من طلاب العلم الحسن البصري رحمة الله عليه. ودائما أكرر هذا القصة، حينما دخل إلى دكان أراد أن يشتري شيئا، قال له صاحب الدكان بكذا، فنظر واحد كان بجانبه قال: هذا الحسن البصري، يعني نقص السعر. فنظر الحسن البصري إلى هذا الرجل لا إلى صاحب الدكان، فقال: يا هذا، ما طلبنا العلم من أجل هذا، أي نحن ما تعلمنا حتى تنقصنا في الأسعار، هذا سعره، خذه وإلا تركت ثوبك أو بضاعتك. قال له هكذا، قال له الحسن البصري: ما طلبنا العلم من أجل أن تقطع حواجنا. فانتبه يا من تطلب العلم أن تصطاد به أموال المساكين، فانتبه يا طالب العلم أن تصطاد بعلمك أموال التجار وأموال الملوك، بل واجب عليك العفة. الواجب عليك ماذا؟ العفة. ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة أبي نعيم الفضل بن بكير رحمة الله عليه أنه كان مع رجل، الآن نعم، عبد السلام بن حرب، مع رجل عبد السلام بن حرب في الكوفة، وهذا عبد السلام بن حرب ملائي أي يبيع الأقمشة. قال: فاشترك في فتح حانوت، والحانوت المقصود به المعرض الذي نسميه نحن المعرض، معرض الزيادة. فاشتركا في فتح ماذا؟ حانوت، وباعا الملالي وغيرها. الملالي قماش، فلان الملائي أي صاحب القماش، أو من يتعامل مع القماش بالخياطة. الخياط يقال له ملائي، كان يقال له الملائي. فكان ماذا يعمل الفضل بن دكين مع عبد السلام ابن حرب؟ قال: فيبيعان في الملالي وغيرها، الملالي وغيرها، يعني اشتغلوا في تجارة. وكان كذلك غالب علماء السلف. من يقول هذا؟ الذهبي وابن عبد البر أيضا بنحوه. قال: وكان كذلك غالب علماء السلف، إنما ينفقون من كسبهم، يتعففون، ما ينتظر من يعطيه، بل يتعفف ولا ينتظر ماذا؟ من يعطيه. وأيضا ذكر ابن بطة في كتابه إبطال الحيل أنه لا يكون الإنسان مخفيا حتى يستغني عن من؟ عن أن ينصب نفسه للفتوى، وأن يتعفف في مال الناس. ما يكون إنسان مخفي وهو يتتبع ما في أيدي الناس، ما يكون مخفيا، يتعفف، وأن يكون عنده العلم في معرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة العام والخاص، والعام الذي أريد به الخصوص، ومعرفة شيء من سيرة النبي، ومعرفة شيء من النحو ومن أصوله ومن علم المصطلح، وهكذا. فذكر جملة من هذا، شاهدنا أن يتعفف، أن يستعفف فيما أيدي الناس. نعم، فهذا هو الواجب عليك يا طالب العلم، لا تصطاد بعلمك الناس، لا تطلب به ثمنا، لا تطلب به منزلة، بل اطلب به وجه الله سواء رفعت بهذا أو وضعت. أهم شيء أنك تعامل رب العالمين، سواء من مدحوك كثر أم قل مادحوك، سواء من كان يذموك كثر أم قل ما ذموك، بل واجب عليك أن تراقب الله ولا تبالي بهذا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا، أي بعد ما قال يستقضي به حوائجه، قال: ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء. أبناء الدنيا، أبناء السلاطين، أبناء الأمراء، أبناء أصحاب الأموال، لا يقربهم ويبعد ماذا؟ ويبعد أبناء الفقراء. لكن هنا تقييد، إن كان أبناء الأمراء والتجار ممن يريد أن يتعلم، ممن هو متواضع، ممن يريد أن يأخذ العلم، فرأسه براسهم. وأما إن كانوا بعيدين ما يريدون أن يتعلموا، لا تجري بعدهم تعال وأما الفقير تبعد عنه، لا، بل واجب عليك أن تقرب كل من أراد أن يتعلم. نعم، بعضهم يطلب منك إمام في عند فيلة وزير أو عند قصر أمير أو كذا، تعال. لا تجنس نفسك. قيل الإمام مالك أن والي المدينة يريدك أن تحضر له درسا كل ليلة، قال: قولوا له فليأتي، العلم يؤتى ولا يأتي إليه. والي قال: قولوا له العلم يؤتى إليه ولا يأتي، العلم ما يأتي إليه، تعال للعلم، هكذا تعال للعلم. فلما أخبر الوالي سكت، ما قال شيء. فانتبه، من يغرك بهذا فنعطيك ونعطيك ويفعل وسيكون لك ويكون، ونخشى أن تكون النية غير صالحة، نسأل الله العافية. قال: بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا. قلنا بشرط إذا لم يكونوا ماذا؟ يريدون العلم. أما إذا كانوا يريدون العلم والتعليم فرأسهم براسه، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم، وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالك. إذا كان معه مجلس يجلس فيه الناس، ما هو الواجب عليه؟ كيف يتعامل معهم؟ أولا قال أن يكون عنده حسن المداراة. إذا رأى رجل شكيب عليه السؤال كيف يداريه، كيف يتلقفه، والرد بمن سأله، أن يرضى بمن كل من أعطاه السؤال. قد يكون السؤال شديد، قد يكون هذا الرجل ما يعرف كيف يتعامل بالسؤال، فيكون رفيقا معه. واستعمال الأخلاق الجميلة، أن يستعمل معه الأخلاق الجميلة التي لا تكون ماذا؟ ذميمة. ويتجافى عن الأخلاق الرذيلة الذمية، أن يتجنب هذه الأخلاق الذمية الرذيلة، يبين له الحلال من الحرام، لا يداهم إنما يداري. ما معنى المداهنة؟ أن يقر له بما بهذا الحرام، ولكن المداراة يأتي له من هنا ومن هنا حتى يقنعه، داريه ما دمت في داره. فهذا هو. قال: طيب. قال: أما أخلاقه مع مجالس هذه، صلى الله عليه يكفي لهنا أحسن لأنه طويل، نكتفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.